السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول علامة مرعي الكرمي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يدخل في كتاب دليل الطالب في كتاب الزكاة فصل: ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا الغني بمال أو كسب. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أهل الزكاة الذين تدفع إليهم، وقد تولى الله بيان ذلك عز وجل، فلم يترك لأحد أن يجتهد أو يأتي بشيء من عنده، بل أنزل ذلك في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم وبينه أكمل بيان. وفي هذا الفصل فيه بيان الذين لا تدفع إليهم الزكاة، فأولهم الكافر. قد سمعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن، قال له: ليكن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فتؤخذ من أموال الأغنياء من المسلمين وترد على فقراء المسلمين، فليس للكافر منها نصيب. وكذلك الرقيق العبد المملوك لا يعطى من الزكاة لأنه لا يملك مال، فإذا أعطيته فكأنك أعطيت سيده، لأن العبد وما ملك لسيده، فقد يكون سيده غني، فكأنك دفعت المال الزكاة للغني. ثم أيضا لا تدفع للغني المكتسب، سواء في وظيفة، في مهنة، حرفة، تجارة، المهم أنه غني عنده مال، فلا تدفع الزكاة إلا للفقراء كما تقدم لنا، إما فقير أو مسكين، والمسكين كما عرفنا عنده بعض الكفاية فيعطى ما يكمل كفايته للعام، أما ما دام عنده ما يكفيه من وظيفة أو عمل أو أي مصدر فإنه لا يعطى من الزكاة ولا تحل له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لغني، أو لا نصيب بها لغني ولا لقوي مكتسب. إذا كان غني أو قوي يستطيع أن يعمل فلا يعطى، لا يشجع على البطالة. نعم. قال: ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج. كذلك إنسان تلزمك نفقته فلا تعطيه، ما دام انك تنفق عليه فكيف تعطيه زكاة مالك؟ أي إنسان نفقته واجبة عليك فلا تعطيه زكاة مالك بل تنفق عليه وكفى. وكذلك الزوجين لا يعطي بعضهم بعضا زكاة ماله. نعم. قال ولا لبني هاشم. بني هاشم لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة وتحرم على أهل بيته، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسن أو الحسين الغلط مني أنا رآه أخذ تمرة من تمر الصدقة، ولأنه صبي ما يدري، فقال له كخ كخ يعني الفضها، ألم تعلم أن آل محمد لا نأكل الصدقة، فهي إذا لا تحل لأهل البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها، وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. إذا دفعتها لإنسان فتبين أنه لا يستحقها فوجب عليك إما أن تستردها منه أو تدفع غيرها إن تركتها له. أما الغني هنا استثناه، لو أعطيته غنيا وتظنه فقيرا، ولا أدري لماذا استثناه إلا أن يكون بناء على الحديث أن رجلا خرج بصدقة قال أنا لا أتصدق الليلة بصدقة، فوضعها بيد غني فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن الليلة، فخرج ووضعها بيد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، ثم قال ولأتصدقن الليلة، فخرج بصدقة فوضعها بيد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق. فأخبر، وهذا والله أعلم، في الأمم السابقة كانوا إذا أخطأ منهم الإنسان خطيئة كتبت على بابه، وإذا تيب عليه وقبلت توبته كتبت على بابه، لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام ستر الله عليهم، وهذا من فضل الله. فأخبر بأن صدقته على الغني صارت سببا بموعظتي وتذكيره، حيث أنه اعتبر فصار يتصدق ويبذل. وأما صدقته على الزانية فكانت سببا في توبتها واكتفائها بالحلال عن الحرام، وأما صدقته على السارق فكانت سببا في كفه عن السرقة أيضا وتركه لأموال الناس. نعم. قال وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، على ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه. الصدقة سواء فرضا أو نفلا كلما كانت على قريب من أقاربك وهو فقير محتاج فهو أولى من غيرهم، الأقربون حق بالمعروف. وقد جاء في الحديث صدقة على غير قريب واحدة صدقة، وأما على القريب فإنها اثنتان صدقة وصلة رحم. إذا كان هذا القريب لا تلزمك نفقته، كأن يكون أخ له أولاد، هذا لا يجب عليك، لا ترثه، فما دمت لا ترثه جاز لك أن تدفع له زكاة مالك. أما لو كنت ترثه ليس له أولاد فإنه يجب عليك أن تنفق عليه ولا تعطيه زكاة مالك. فلو كان لك عم فقير وليس له أولاد وأنت أقرب الناس إليه، لو مات وعنده مال ورثته، فيجب عليك أن تنفق عليه ولا تعطيه الزكاة. أما إذا كان له أولاد يحجزونك من ميراثه فإنه أقرب وأولى بصدقتك، وكذلك سائر الأقارب من ذوي الأرحام من جهة الأم أو الأب. لكن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع. الأصول الأب والجد وإن علا، والأم والجدة وإن علت، هؤلاء الأصول. والفروع الأولاد ذكورا وإناث وإن علوا وإن سفلوا، يعني وإن كان ابن ابن ابن ابن، إذا كان محتاج وعندك مال تنفق عليه ولا تعطيه زكاة مالك. الأصول والفروع لا تدفع لهم الزكاة. نعم. قال: وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. يعني إذا كان إنسان تلزمك نفقته ثم تبرع بأن ضم نفقته، تبرع بنفقته وضممته إلى عيالك، يعني نفقته واجبة عليك، ولكن لو أعطيته شيئا من المال من الزكاة فيقول تجزئ، يعني ربما يكون له طلبات أخرى. اقرأ الجملة مرة ثانية. قال: وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. نعم، يعني هو تبرع بنفقته، إنسان تبرع بنفقته ثم أنت ضممته إلى عيالك، فلو أعطيته شيئا من الزكاة يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان والمكان الفاضل. الكلام الذي تقدم كله على الزكاة المفروضة، سواء زكاة المال أو زكاة الفطر. وأما الآن فالكلام على صدقة التطوع. من المعلوم أن كل فريضة من فرائض الإسلام لها نافلة تكملها، الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة، هذه فرائض لها نوافل، فإن النوافل تكمل الفرائض وتجبرها. والصدقة، صدقة التطوع، ليس له وقت محدد ولا مقدارا معين ولا مكان معين، لكن كل ما صار في زمن مفضل كرمضان أو عشر ذي الحجة أو في مكان مفضل كمكة والمدينة فإن ذلك يكون أفضل. وكلما صادفت حاجة فذلك أيضا أفضل، مثل شدة الشتاء أو شدة مؤونة في غلاء الأسعار ونحو ذلك، أو إنسان أصابته جائحة فأصبح في حاجة ملحة شديدة. فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تدفع ميتة السوء وتذهب غضب الرب. والله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بوزن ثمرة أو قال تمرة من رزق طيب يعني حلال فإن الله لا يقبل إلا الطيب، تلقاه الله بيمينه وكلتا يديه يمين عز وجل، فينميها لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوة يعني ولد الفرس حتى تكون مثل الجبل العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والإنسان يوم القيامة يستظل بأعماله من حر الشمس، ومن أجل ذلك الصدقات. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يظل سبعة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، سبعة أصناف ليسوا سبعة أشخاص فقط، يعني كل من فعل هذا الفعل ينال هذا الأجر. منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا مات قالت الملائكة: ماذا قدم؟ وقال بنو آدم: ماذا أخر؟ وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فالحديث يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، يعني ما عدا ذلك للورثة. يتبع ابن آدم إذا مات ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وعمله وأهله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل، ومن العمل الصدقات. فعلى المسلم أن لا يحقر شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقر شيء، المهم أن يكون عملك خالص لله. وإذا أنفق الإنسان في سبيل الله فإن الله عز وجل يأجر ويثيب بهذه الصدقة كل من له علاقة فيها. المرأة إذا أعدت الطعام، والخادم الذي يعطي الفقير، وصاحب المال الذي أخرجت الصدقة من ماله. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا. والأحاديث والآيات الدالة على فضل الصدقة كثيرة جدا ولا تخفى. فعلى المسلم أن يحرص على بذل شيئا من المال الذي أعطاه الله، فإن الله يعوضه في الدنيا ويجره في الآخرة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما طلعت الشمس ولا غربت إلا وملكان أحدهما بالمشرق والثاني بالمغرب، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالصدقات إذن من أفضل الأعمال. حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. فنسأل الله أن يعيننا ويوفقنا لذلك، ويعيننا على كل ما يحبه من الأعمال والأقوال. نعم. قال: من تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. إيش؟ ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. نعم، يعني لا تتصدق بشيء يضر من تلزمك نفقته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، أو إنسان له عليك دين فتذهب وتتصدق ويبقى الدين في ذمتك وتضر بصاحبك. الصدقة أفضل الصدقة أن تكون عن ظهر غنى، فما زاد عن مالك وعن الواجبات فعليك أن تنفق ولا تخشى الفقر، فإن أفضل الصدقة أن تنفق وتتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى، ولا تترك يعني تبخل بالصدقة وتمسك المال حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان، أصبح ميراث الآن. ولكن تصدق ما دمت في صحة وعافية، لكن لا تقصر بالواجبات، فإن أولى ما يكون من تحت يدك، والحقوق الواجبة عليك من ديون أو كفارات أو غير ذلك، فما زاد عن الواجبات لا تقصر على نفسك، فأنت المحتاج، أنت المحتاج إلى ما تقدمه، فإن من قدم شيء قدم عليه. قدموا أموالكم أمامكم تقدموا عليها، تجدوها أمامكم. واعلموا بأن الله ما يقبل الصدقة إلا إذا كانت برزق حلال، وأن يبتغى بها وجه الله. أما إن كانت رياء وسمعة أو لك في أغراض أو أنها من مال حرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فليتق الله الإنسان ويحاسب نفسه ويراقب ربه حتى يصح له عمله. نعم. قال: وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. يعني إذا كان إنسان ما يقتنع باليسير وبالكفاية، فإنه أيضا ما ينبغي أن يقصر على نفسه حتى لا يخرج شيء إلا طيبة به نفسه، لا تخرج شيء إلا ونفسك طيبة به. واحذر أن تؤذي الفقير فيما أعطيته. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. تمن عليه، تذكره، أعطيتك أنت تذكر ذاك اليوم أعطيت كذا، أو تؤذيه وتضايقه أو تستخدمه أو تلح عليه تقول ادع لي خذ هذا وادع لي، لا، أعطوه ولا تقول له شيء، واحرص ألا يعرفك، احرص ألا يعرفك ولا يدري من أنت، فهذا هو الأفضل والأكمل. أما أنك تؤذيه وتستخدمه أو تمن عليه أو تذكره بها فلا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وعلى من حال دونهم دون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. شهر رمضان كما نعلم هو أحد أركان الإسلام، صيام شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام، وهو واجب على كل مسلم ومسلمة، بالغ عاقل ليستطيع، وأما غير المستطيع فإنه إن كان كبر سن أو مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان مرضا خفيفا فإنه يفطر ويقضي. وأما بماذا يجب صيام رمضان، فإنه بأحد أمرين: إما تمام عدة شعبان ثلاثين، وإما مشاهدة الهلال. إذا شهد رجل أو امرأة عدل بأنه رأى هلال رمضان وجب الصوم على الجميع. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني حضره وعلم به، ليس معناه كلنا لازم نشاهده كما نسمع في بعض البلدان أنهم ما يصومون حتى يرونه كلهم أو أكثرهم، هذا ضياع وتفريط تجاوز الحد. ويجب على المسلم أن يحتسب في صيام هذا الشهر المبارك، ويحمد ربه الذي بلغه إياه، وأن يجد في ذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر فلا بد أن تتجنبها، فإن وقعت في شيء فبادر إلى التوبة، وهو ترك الذنب والندم على فعله والعزيمة الصادقة بأن لا تعود، وإن كان الحق للناس تعطيهم حقوقه وتتحلل منهم، حتى يكون رمضان مكفرا للذنوب ماحيا لها، كما جاء في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض. ويجب الإمساك بنية الصوم عبادة وطاعة لله من أول يوم يثبت فيه الشهر بيقين، والإمساك من طلوع الصبح إلى غروب الشمس كما قال عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. نعم. الإسلام لأنه لا يصح أي عمل من الكافر، الإسلام شرط، في صحة الأعمال كلها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كافر عمله باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. ثم البلوغ لأنه لا يكلف ويلزم به إلا من بلغ 15 سنة أو نبت الشعر أو احتلم أو حاضت الجارية. هذه علامة البلوغ. لكن ينبغي تعويد الصبيان، الأولاد الصغار ذكور وإناث، ينبغي تعويدهم عليه وتمرينهم حتى لو استغفلوا فأكلوا وشربوا خفية ونحو ذلك ما داموا صغار ما يكون عليهم إثم. فإذا بلغوا يكونوا قد عرفوا وتعودوه فتحملوا ويصبروا. والعقل كذلك شرط في صحة الأعمال. رفع القلم عن 3: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. فالتكليف إذن هو بالبلوغ والعقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: شروط صحته 6: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. شروط صحته 6 أشياء: الأول إيش؟ الإسلام. الإسلام، نعم، يعني إنه لو صام وهو كافر فصيامه باطل، فبشرط صحة الصوم أن يكون مسلم. وكذلك إذا كانت المرأة حائضة ونفساء لو اعتقدت أنها صائمة فصيامها باطل وهي آثمة بهذا، عليها الفطر وعليها القضاء، النفساء والحائض. نعم. قال الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق لصوم أمره به وضربه عليه لاعتاده. قال الخامس: العقل. نعم، هذه تقدمت، يعني كونه مميز وأنه يؤمر به ويعود عليه هذا من مصلحته، حتى إذا بلغ يكون قد تعوده. والعقل أيضا عرفنا أنه من شرط التكليف العقل. رفع القلم عن 3: إذا كان غير عاقل ولا يدري وش معنى الصوم ولا يدرك شيء فإنه لا يكلف بشيء. نعم. قال الخامس: العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ففاق منه قليلا. قال في الشرح: صح صومه لوجود الإمساك فيه. يعني لو أنه مثلا صار في النهار قبل أن ينام كان صحيحا، لأن الصوم يجب أن الإنسان يبيت النية من الليل، وكل مسلم ما ينام أبدا ولا تمر عليه الليلة إلا هو إن شاء الله عنده عزم على الصوم، ما أحتاج أن يجدد النية، وإذا ما جددها معناه ما يصح صومه. كل مسلم إذا دخل عليه شهر رمضان فهو إن شاء الله عازم، ما لم يمنعه مانع قاهر فهو إن شاء الله صائم. فإذا نام هو عازم على الصوم، وبذلك لو أصبح نائما وطال نومه حتى الغروب فصيامه صحيح. وكذلك لو جن أو أغمي عليه وأفاق بعض النهار صح صومه. نعم. قال السادس: النية من الليل لكل يوم واجب، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، ولا يضر وإن أتى بعد النية بمناف للصوم. المهم أن النية بالنسبة للصوم مبيتة إن شاء الله من أول ليلة من رمضان، ما في مسلم إلا وهو ينوي ذلك ويفرح به حيث بلغه إياه وهو يعلم أنه فريضة. نعم. قال: ولا ضر أن أتى بعد النية بمنافل للصوم، أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض، وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. يعني أنه ما ينبغي يستثني، بل تكون النية مستمرة من أول ليلة إلى كمال، سواء كمل 30 أو 29، ما يحتاج إلى تفصيل ولا استثناءات ولا تفنيد أو تخصيص. المسلم من حين ما يهل عليه الشهر يحمد ربه ويشكره الذي بلغه، ويعزم عزيمة صادقة بأنه إن شاء الله سيجد ويجتهد في الصوم وغيره من الأعمال الصالحة، فلا يكون عنده استثناءات ولا تفصيل بالنية. ما في مسلم يبيت أو ينام أو يمر عليه الليل وهو إلا وهو عازم إن شاء الله أنه صائم، حتى لو حصل له ما يوجب الفطر فإن ذلك في وقته. يعني لو كان مريض أو سافر، هذا الله رخص له على أن يقضيه بأيام أخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم، يعني جميع المفطرات، سواء أكلا أو شربا أو جماعا أو حجامة، كل ذلك، واستخراج المني من أي بأي طريقة كانت، جماعة وغيره، متعمد. اللهم المحتلم هذا ليس له تصرف، فجميع المفطرات تحرم عليه من حين ما يتبين الصبح كما ذكر الله عز وجل إلى الليل. ويجب على المسلم أن يحتاط في صيامه ولا يتساهل. يشاهد بعض الناس هداهم الله أنهم إذا سمع الأذان بادروا وتسابقوا إلى الترامس والبرادات ليشربوا، وهذا يخل بصومهم. الرخصة إذا أذن والكأس بيدك، القدح بيدك، فأكمل لا بأس، أما أن ترجع وتأخذ ماء جديد بعد أن سمعت الأذان فلا، إلا إذا كان عندك يقين أن هذا المؤذن يؤذن بليل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجل أعمى إذا قيل أصبحت أذن، إذا أذن خلاص، معناه ما يجوز أن تتناول شيء. وهذا والله أعلم، مؤذنوننا فيما نسمع أنهم يؤذنون على الصباح، وأذكر وأحذر من الذين ينامون ثم يستيقظون ولا ينظرون ساعة ولا يتأملون، فيسرعون إلى الشرب بدون أن يتأكد، وبعد ذلك يتبين له أنه شرب في النهار، ثم يذهب ويسأل، ما أدري يبغى شرع جديد يشرع له على أنه معذور. ليس لك عذر، يدك فيها ساعة، والجوال فيه ساعة، والجدران فيها ساعات، والتلفزيون والراديو والتلفون، ما عاد لنا عذر أبدا أبدا. فالذي يشرب هذا متعمد وآثم، فليتق الله المؤمن وليراقب ربه، لا يقول ما دريت أنا استعجلت أنا لا، ما في أعذار أبدا. فإذا قمت من النوم تأكد تماما عن الوقت ولا تتساهل في فريضة الله وتوقع نفسك في الإثم من أجل شربة ماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم، لأن هذا من باب التيسير، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا من التسهيل والتيسير، أنه ما ينبغي لنا أن نشدد على أنفسنا. ولذلك نهى عن الوصال، وهو الاستمرار في الصوم يوم وليلة أو يومين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فلذلك الأفضل الإنسان يأكل ويشرب ويستمتع حتى ما يبقى إلا قدر الإمساك احتياطا له، حتى لا يقع في الخطأ ثم يمسك. وإذا تأكد من غروب الشمس فليبادر إلى الإفطار. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، كما أن له دعوة مستجابة عند فطره. ولا يجوز الإنسان يتعمد تأخير الإفطار فيصلي المغرب أول، أو يصبر حتى تشتبك النجوم ويظلم الليل، هذا تعنت ومخالف للسنة. كما أنه لا ينبغي التهاون والتساهل، عند أدرى حركة وصوت يبادر إلى الأكل والشرب، يقول: أنا ظنيت أنه أذن. لا، تأكد، سددوا وقاربوا، لا تؤخر عمدا وتخالف السنة، ولا تتهور وتستعجل تفسد صومك بلحظة أو لحظات. تأكد، فإذا تأكدت أن المؤذن في البلد وأن الوقت قد وجب فأفطر، فهي السنة. حافظ المسلم على عمله، على صيامه، على تصحيح عمله، هذه فريضة. لا تتساهل ولا تتعنت. يعني بعض الناس يضيع، إما يكون متشدد فوق اللازم، متعنت مفرط، أو يكون متساهل مفرط، وخير الأمور وسطها. لا تكون مفرط ولا تكون مفرط. نعم. قال: والزيادة في أعمال الخير. يعني ينبغي في هذا الشهر المبارك الزيادة في أعمال الخير، من تسبيح وتهليل وصدقات وصلوات، لأن فريضة في هذا الشهر تعدل 70 فريضة فيما سواه، وتسبيحة في هذا الشهر تعد 1000 تسبيحة فيما سواه. ومن تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن فطر فيه صائما فكان له مثل أجره، مثل أجر الصائم، دون أن ينقص من أجر الصائم شيء، أن الصائم له أجره ما يؤخذ منه شيء. قالوا: يا رسول الله، ما ليس كلنا نستطيع أن يفطر الصائم. قال: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء، هذا من فضل الله. فينبغي المسلم أن لا يحرم نفسه من المسابقة والمسارعة في فعل الخيرات، من الصدقات ومن الصلوات ومن كثرة الذكر. فقد حث نبينا عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال: أروا الله فيه من أنفسكم خيرا، إن الله ينظر تنافسكم فيه. هذا الشهر المبارك شهر الرحمة وإجابة الدعوات وإقالة العثرات، تفتح في أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. ويسمى شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصائم له أجر لا أعلم قدره إلا الله، ولا سيما إذا قرنت ذلك بالأعمال الصالحة من كثرة الذكر والصلوات ومن أعمال البر بأنواعها، صلاة التراويح وغيرها. ولا تجعل نهاره نوم وليله سهر على القيل والقال، ضياع الوقت ضياع عمرك، فإن عمرك رأس مالك إذا ضيعته وخسرته. ولا تدري هل تدرك هذا الشهر مرة ثانية أم لا. اغتنم الفرصة أيها المؤمن وتاجر مع ربك ونافس في الخيرات اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح من هذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلم أمتي ما لها في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وكانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألون 6 أشهر أن يتقبله منهم. اللهم سلم لنا رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمنا متقبلا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من صامه وقامه محتسبا، وأن يتقبل من الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.